لأن القرآن عربي، إذا أراد الإنسان أن يفهمه يرجع إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن. نقرأ في مسائل الفقه في كتاب دليل الطالب. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، يكبر إذا سجد بلا تكبير، بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عبدا بطلت صلاته. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمين وميت. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل نوعين من أنواع السجود، أولهما سجود التلاوة، وذلك أن في القرآن مواضع ذكر فيها السجود، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة السجود عندها، وهذه المواطن وقع الاختلاف أو وقع اتفاق عليها في الجملة، من جهة أنه يشرع سجود التلاوة، ومن جهة أن السجود يكون في أواخر الآيات وليس عند لفظة السجود، ووقع الاختلاف فيها من أربعة أوجه. الوجه الأول حكم سجود التلاوة، الجمهور على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، استدلنا على ذلك بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك سجود التلاوة عند ذكره أو عند قراءته لآيات التلاوة في بعض المواطن. وعند الحنفية أنها واجبة، تعرفون أن معنى الواجب عند الحنفية ما أمر به بدليل ظني، وأما ما ثبت بدليل قطعي فإنه يسمونه فرضا، ولعل مذهب الجمهور أقوى لثبوت ترك النبي صلى الله عليه وسلم له. والمسألة الثانية، هل سجود التلاوة صلاة مستقلة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة، وكون القارئ يصلح أن يكون إماما للسامع ونحو هذا؟ قال الجمهور: يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة، لأن سجود التلاوة صلاة. هذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني بأن سجود التلاوة ليس صلاة، ومن ثم لا يشترط له ما يشترط للصلاة. والقول بهذا هو قول الصحابي الجليل ابن عمر، قال به طائفة من التابعين، ورواية عن أحمد، واختارها جماعة من أصحابه وأصحاب غيره. والقول بأن سجود التلاوة صلاة تحتاج إلى دليل، ولم نجد الدليل في هذا، إذ لو كان سجود التلاوة صلاة تنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذكر دليله. المسألة الثالثة في عدد سجدات القرآن، فإنه قد وقع اتفاق على مشروعية السجود عند بعض هذه السجدات، وقع اختلاف في بعضها الآخر. فمما وقع الاتفاق عليه سجدة الأعراف وسجدة الإسراء وسجدة الرعد، هي سجدة والرعد، وسجدة مريم وسجدة السجدة الأولى في سورة الحج، هذه موطن اتفاق، سجدة الفرقان وسجدة النمل وسجدة فصلت، وإذا هناك سجدات محل اتفاق، وهناك سجدات وقع الاختلاف فيها. من هذه السجدات سجدة صاد، هذه وقع الاختلاف فيها، ومن ذلك السجدة الأخيرة من سورة الحج، ومن ذلك أيضا سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، هذه وقع الاختلاف بينهم فيها. إذن خمس سجدات محل اختلاف بينهم. والأظهر أن الخمسة عشر موطنا كلها يشرع فيها سجود التلاوة، وذلك لثبوت سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها جميعا، حتى سجدة صاد، فإن ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن داود سجدها شكرا لله فنحن نسجدها، فإذا سجدها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي به في ذلك. ومسألة الرابعة في مواطن السجود، خصوصا في سجدة فصلت، فعند مالك أنه يسجد عند الآية الأولى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. مالك يجعل السجود عند قوله يعبدون، والجمهور يجعلون السجود بعد الآية التي بعدها. قوله هنا مع قصر الفصل، يعني إذا تنبه للسجدة بعد القراءة مباشرة قراءة الآية فإنه يسجد، ما إذا طال الفصل، فحينئذ نقول سنة فات محلها فلا يشرع قضاؤها. من الذي يسجد؟ يسجد القارئ الذي قرأ القرآن، ويسجد أيضا المستمع هو القاصد لسماع القرآن. أما السامع هو الذي وصل القرآن إليه بدون أن يكون قاصدا لسماعه، فإنه لا يشرع له أن يسجد سجدة التلاوة لأنه لم يقصد استماع القرآن. قد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا مروا حرص القراء على أن يقرأوا آية السجدة من أجل أن يسجد هؤلاء الصحابة، فلا يسجدون لأنهم لم يكونوا مستمعين لها، وإنما سمعوا هذه الآيات عرضا. وقد ذكر المؤلف أن سجود التلاوة يعتبر له أي يشترط له شروط النافلة، وتقدم معنا ذكر الخلاف في سجود التلاوة، هل هو صلاة أو ليس بصلاة. قال يكبر إذا سجد، يعني أنه يشرع التكبير قبل السجود ويشرع التكبير قبل بعد السجود، وهذا على مسألتين. المسألة الأولى في داخل الصلاة، لو مر بآية السجدة وهو يقرأ في أثناء صلاته شرع له أن يكبر قبل السجود وبعد الرفع منه، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما الموطن الثاني فهو ما إذا كانت السجدة خارج الصلاة، فذهب طائفة إلى أنه يكبر قبل وبعد كما هو مذهب أحمد، ويستدلون على ذلك بما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في القول بالمشروعية شيء، الاحتياج إلى دليل، ولم يرد دليل بمشروعية التكبير، إنما ورد الدليل بمشروعية السجود. ويدل على هذا أنه لو سجد، لو كان يكبر عند سجوده لنقل ذلك، ولا تواتر كما تواتر النقل عنه صلى الله عليه وسلم بأنه يسجد عند آيات السجدة، فدل هذا على أن الصواب أنه لا يكبر للسجود ولا عند الرفع منه في خارج الصلاة. ومذهب الأئمة الأربعة على مشروعية التكبير، لكن بما أنه لم يثبت الدليل فالأصل أنه يقال بعدم مشروعيته. ومثل هذا استحباب الجلوس بعد السجود والتسليم، إن فقهاء الحنابلة يقولون بمشروعية ذلك، ويقولون بأن المشروع تسليمه واحدة، ولكن كما تقدم أن هذا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فإثبات مشروعية التسليم والجلوس يحتاج إلى دليل، خصوصا أن الله عز وجل أثنى على الذين يخرون للأذقان سجدا، والخرور هو الانصباب من حال الوقوف إلى السجود. وأما التشهد بعد سجود التلاوة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لا يكون مشروعا. قال المؤلف: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه عمدا بطل صلاته، لأنه مأمور بمتابعة الإمام، والإمام لم يسجد فلا يشرع له أن يسجد. وهكذا لو كان في أثناء الصلاة يستمع لقراءة قارئ آخر غير إمامه فقرأ آية السجدة فسجد ذلك القارئ، فإن هذا المأموم لا يسجد ولو كان يستمع لقراءته. مثال ذلك: كان المأموم بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام، لكنه يسمع قراءة شخص آخر ليس هو الإمام، فمر بآية السجدة قلنا لا يشرع له أن يسجد، ولو سجد لبطلت صلاته لأنه قد خالف الإمام في فعل من أفعال الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بموافقة الإمام في قوله: إنما جعل الإمام ليهتم به. هكذا أيضا لو سجد الإمام لزم المأموم أن يسجد كقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. فلو قدر أن المأموم ترك السجود عمدا عالما فإن صلاته تبطل بذلك لعدم متابعته لإمامه في هذا. هذا على نوعين: النوع الأول في الصلاة الجهرية يلزم المأموم متابعة الإمام وتبطل صلاة المأموم إذا لم يتابع الإمام، وأما بالنسبة للصلاة السرية فإن أكثر أهل العلم قالوا يجب على المأموم المتابعة لعموم الحديث، وقال آخرون بأن سبب سجود التلاوة لم يوجد في حقه ومن ثم لا يلزمه متابعة الإمام، ولعل القول الأول أظهر في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. ثم ذكر المؤلف سبب سجود التلاوة لم يكن في حقه، يسمع قراءة. عندنا الآن نعم عندنا الآن مأموم وإمام، مأموم وإمام، فالصلاة سرية، سجد الإمام، المأموم لم يستمع لها لقراءة الإمام، فقال طائفة بأنه لا يلزمه أن يسجد بسجود التلاوة. لماذا؟ لأنه لم يوجد سبب التلاوة في حقه، لم يسمع. والقول الثاني بأنه يجب عليه أن يسجد، وهذا الأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. أظن يظهر. قال المؤلف ويعتبر أن يشترط كون القارئ يصلح إماما للمستمع، لأن سجود التلاوة عندهم صلاة فاشترطوا لها هذا الشرط. تقدم معنا أن الصواب أنه أن سجود التلاوة ليس بصلاة. جاء في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءة قارئ فلم يسجد القارئ ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. لكن هذا الحديث مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر مشروعية سجود التلاوة، وكون القارئ لم يسجد لا يلغي مشروعية سجود التلاوة بالنسبة للمأمور، بالنسبة للمستمع. كون القارئ لم يسجد لا يدل على عدم مشروعية سجود التلاوة بالنسبة للمستمع. قال ولا قدام، أي لا يصح أن يسجد المستمع سجدة التلاوة وهو أمام القارئ، لا بد أن يكون خلفه، لأن إمام الصلاة لا بد أن يكون متقدما على المأموم، وهكذا لا يكون عن يساره مع خلو يمينه. وهذا كله قد بنوه على أن سجود التلاوة صلاة فاشترطوا لها وما يشترط للصلاة. ومثله أيضا قوله ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، لأن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجل، فمنعوا الرجل من السجود عند سماعه تلاوة امرأة. مثال ذلك سمع رجل قراءة امرأته لآية السجدة فسجدت المرأة، قال الفقهاء لا يشرع لزوجها أن يسجد لأنها لا يصح أن تكون إماما له، بناء على أن سجود التلاوة صلاة، والأظهر أنه ليس بصلاة، ومن ثم فإنه يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. قال ولا يسجد لتلاوة أمي، الأمي الذي لا يعرف قراءة الفاتحة، ويسجد لتلاوة أمي، الأمي هو الذي لا يعرف تلاوة الفاتحة، ولكن إذا قرأ هذا الأمي الذي لا يعرف الفاتحة آية السجدة شرع لمن استمع إليه أن يسجد معه. لماذا؟ لأنه لا يقرأ الفاتحة حينئذ، ومن ثم صح أن يقتدي به في سجود التلاوة. وتقدم معنا أن الصواب أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ومن ثم لا إشكال على من استمع لتلاوة الأمية أو الزمن أو المميز أن يسجد عند تلاوتهم لآية السجدة. هذا يعني الأمي يقول عند تلاوته للآيات التي فيها السجدة لا يتلو سورة الفاتحة، وبالتالي سورة الفاتحة لا أثر لها في سجدة التلاوة، هكذا قالوا. تقدم معنا أن هذا الإشكال لا يرد على من يقول بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة. نعم نعم الزمن العاجز عن القيام. سم هم يريدون به هنا العاجز عن القيام، لأن العاجز عن القيام إذا لم يكن إماما لمعتادا للصلاة فإنه لا يقدم ليتمكن المأمومون من الصلاة خلفه قياما. نعم. لو كان القارئ عند قراءة غير المسلم لا تعتبر قراءته عبادة وقربة، ومثل ما لا تشرع سجدة التلاوة في هذا الموطن. ما فيه تقدم أن الصواب أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ومن ثم إذا قرأت المرأة آية السجدة جاز لمن استمع لقراءتها أن يسجد سجود التلاوة. بناء على أن سجدة التلاوة صلاة. نعم. استماع أشرطة القرآن، هل يشرع عند استماعها أن نسجد سجدة التلاوة؟ الظاهر أنه لا يشرع أن نسجد سجدة التلاوة. لماذا؟ لأنه عند قراءة هذه الآيات لم توجد النية، وبالتالي لا يتقرب لله بهذه القراءة التي أعيدت من خلال هذه التسجيلات، فلم يوجد التقرب لله بعين هذه التلاوة. نحن نقف يعني. طيب لو سجد المسجد لا القارئ حالة تسجيل مثال ذلك يسجلون صلاة الحرم، قد يقوم بالتسجيل بالصوت والصورة ويسجلون تلاوة ويسجلون أيضا سجوده للتلاوة. لا يصح الاهتمام بهذا، قلنا تفريع مسائل السجود على مسائل الاهتمام لا يصح. طيب ننتقل إلى سجود الشكر. سجود الشكر مستحب وليس بواجب عند أحمد والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة بأنه غير مشروع فلا يشرع سجود الشكر، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الباب بعضها فيه ضعف من جهة الإسناد وبعضها فيه عدم صراحة في الدلالة، فوقع الاختلاف. الصواب أن سجود الشكر مشروع، ويدل عليه عدد من الأحاديث، منها حديث كعب بن مالك إنه لما بشر بالتوبة سجد الصحيحين، وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد سجود الشكر في السنن، لكن في إسناده بعض الكلام. وورد أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم سجدوا سجود الشكر، فسجد أبو بكر عندما أخبر بمقتل مسيلمة، ومن ثم فإن الأظهر مشروعية سجود الشكر. متى يشرع سجود الشكر؟ عند تجدد النعم. أما النعم الدائمة المتكررة فلا يشرع للإنسان أن يسجدها. مثال ذلك، لا يصح للإنسان أن يسجد لوجود نعمة العينين عنده، لأنها ليست نعمة متجددة، لكن لو قدر أنه أبصر بعينيه بعد أن كان لا يبصر شرع له سجود الشكر. هكذا أيضا في اندفاع النقمة. إن كان اندفاعها ليس بسبب حادث حينئذ لا يشرع له سجود الشكر. مثال ذلك قال أنا لست مريضا فسأسجد سجود الشكر. قلنا لم يوجد عندك سبب لهذه النقمة وبالتالي لا يشرع لك سجود الشكر. لكن لو ظنوا أنه مصاب بمرض فأرادوا أخذ التحاليل فلما ظهرت نتائج التحاليل تبين أنه لم يصاب بذلك المرض فيشرع له حينئذ أن يسجد سجود الشكر. هل سجود الشكر صلاة؟ قال الحنابلة نعم هو صلاة، ورتبوا عليه أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة إلى غير ذلك. وقال طائفة ليس رحمك الله سجود ليس سجود الشكر صلاة، فلا يشرع له أو فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. ولعل هذا القول أظهر لأن الأصل هو سجود التلاوة، قلنا بأنها ليست صلاة على الراجح. ثم إن في سجود الشكر معنى ليس في سجود التلاوة، فإن سجود الشكر لسبب متجدد لا يملك الإنسان فيه حال نفسه. هذا يملك يسعى على سجود التلاوة. نعم. سجود الشكر لا يشرع داخل الصلاة، بل هو عمل زائد عن الصلاة، فإذا وقع في الصلاة أبطلها، لأن سبب لأن سجود التلاوة ليس من أجزاء، لأن سجود الشكر ليس من أجزاء الصلاة. والأصل في الصلاة أن نقتصر على الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجود الشكر في أثناء الصلاة. الفقهاء يبطلون صلاة من سجد للشكر في أثناء صلاته إذا كان عالما. هذا ما يتعلق بسجود الشكر. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما سجد جاهلا او ناسيا داخل الصلاه فلا شيء عليه. من سجد سجود الشكر ناسيا او جاهلا فانه يرفع. شيخ الله عليك، بين بعض الناس سجود صلاه ركعتين للشكر وصلاه ركعتين لطلب الحاجه، هل يبدأ؟ أما بالنسبة لسجود الشكر فهو ثابت على الصحيح، وأما بالنسبة لأداء ركعتين من أجل الشكر فليس له أصل إلا ما ذكرنا قبل في صلاة الفتح الخلاف فيها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ومن ثم يقال يا دم مشروعيته. وأما بالنسبة لصلاة الحاجة فقد ورد فيها حديث لكن كثيرا من أهل العلم يضعف الإسناد الوارد فيها، وباب الدعاء باب عظيم. وأما بالنسبة لصلاة التوبة فقد ورد فيها حديث متتابعة تدل على أنه يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين عند توبته لله عز وجل. كون يستقبل القبلة في خروج من الخلاف، خصوصا انه مما يتيسر له. وكان هل من قرأ القرآن في السيارة ان كان مسافرا فلا بأس ان يومئ به، لان النافلة وهي نافلة يجوز فعلها على الراحلة في السفر. وما إن كان مقيما فهل يجزئه أن يومي بسجود التلاوة أو لا؟ احتاج إلى نظر، وليس عندي فيها جواب الحق. تقدم الكلام معنا أنه إيش؟ ليس بصلاة، وبالتالي لا يشترط له أي شرط من شروط الصلاة. إن سجد فلا حرج عليه، وجد سبب السجود في حقه فشرع له أن يسجد. تسجيل الذي يظهر أنه لا يتابع إلا الأذان الحقيقي، وهذا ليس بأذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، وهذا ليس بأذان معتبر شرعا، وبالتالي فإنه لا يشرع تكرار الألفاظ معه. إذا كان الأذان حقيقيا مباشرا منقولا على وسائل الإعلام، فإنه يشرع للإنسان أن يردد مع المؤذن حتى ولو كان خارج بلده، ولو كان وقت الصلاة يخالف وقت الصلاة في بلده. مسائل الرقية هي من مسائل الاستطباب، والمعول فيه على ثبوت التأثير، وليس المعول فيه على وجود الدليل. ومن ثم ينظر إلى مدى أثر مثل هذه الوسائل في هذا الباب. هذه مسألة مبنية على أصل، وهو التأمين على دعاء الداعي، هل يجوز مع وجود الفصل بين الدعاء والتأمين أو لا؟ مثال ذلك، في الزمان الأول هناك كتابة، قد يكتب كاتب دعاء ولا يصل إليك الكتاب إلا بعد مدة فتؤمن، هنا انفصل التأمين عن الدعاء، هل التأمين مشروع في هذا الموطن أو لا؟ ومثل هذه المسائل التي تذكر. مثال هذا، لو أخبرك مخبر وقال إن الإمام دعا في خطبة الجمعة قبل أيام وقال في دعائه كذا: اللهم اغفر لذنوب الحاضرين، فقلت أنت آمين، هنا انفصل التأمين عن الدعاء. هل هذا التأمين مشروع؟ الأظهر أنه مشروع، وليس من شرط التأمين أن يكون متصلا بالدعاء. ما بس الشهور يقولون داود سجدها شكرا، فليست سجدة تلاوة وإنما هي سجدة شكر، لكن نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. واضح. قد يكون مثل شيخ السارق بين دار المسجد وكان يدخل الى شرعه، يعني الفارق ما يشترط ان يكون الفعل فيه مقترنا بنيه فانه يعتبر لا يصح اعتباره من المسجله، وما لا فإنه يصح اعتبار منها. غدا تعذروننا عندنا محاضرة في المدينة، تعذروننا يوم الأحد، موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. تسجيل أولا هل هذا نعمة؟ هل هو نعمة بالمعيار الشرعي؟ قد يسلق ماذا نقول نحن له هذا؟ ها؟ أنا رأيي أنا ما لو قدر ما في خروج حط مسألة مفصلة. طيب بعضهم يقول هذا دعوة للإسلام. الله يحتسب هذا. ها؟ هم الذين أفتوا طلبة علم، لهم مكانتهم ومنزلتهم، رأيهم معتبر وهم فقهاء في الشريعة، وقولهم له اعتباره ووزنه. ما ليس قولا سهلا يعني. كوننا نرى مخالفته ليس معناه أننا نقلل من الرأي الآخر، قيمته ومنزلته وله اعتباره وله أدلته وله آثاره أيضا. لا شك أن المقصد طيب، يريد ربط الناس بدينهم ومعرفة أن هذا أن النعم هي من الله عز وجل، لا شك أن قول له قوته. لكن كنا نرى أن مرجوح لا يعني أننا نقول بتهجم عليه. أصل الفرع عن هذا السؤال يعني هو كل من على هل هو من قدر النعم او لا، النعم ما تبقى فيها تكون نعم شرعيه، النعم لا يكون شيء من قدر الشرعي. هم يحصلون من مكاسب في دنيا، يحصلون من مكاسب في دنيا. نعم ايش رايك في هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال لا شك انه ضعيف، ما له قيمه ابدا. يعني لو قال قائل النصارى يصلون عند شروق الشمس فيشرع لنا ان نصلي عند شروق الشمس، استدلال باطل. نحن نهينا عن شبهة، هذا الاستدلال لا شك أنه باطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، في أمان الله.